لا مرتهم ولا ديناركم معي. على اي حال فان بلينا على ذلك بان دفع المقصد اولى من جلب المصلحة فحينئذ ماذا نقول في مقام بالحكم نحن بالسر؟ على اي حال في مسألة دوران الامر بين الحرمة والوجوب يوجد قولان او احتمالان وجهان، اما التخيير واما تعين الحرمة من باب دفع المفسدة اولى. حينئذ ان قلنا بالتخيير ففي مورد من دول بالتخيير، قلت اذا هذا اجاب فرد فان تكتو حجيته الاصل فيه ما هو؟ والتخيير كذا يستعمل تجنس فالاصل هجرة، مو الاصل هو ماذا؟ الحرمة كما قال السيد، ولا الاصل ماذا؟ الاباحة كما قال المقدس الكاظمي. قال ماذا؟ الاصل بهذا المعنى انه انت مخير بين الاخذ به او عدم الاخذ به، لان الامر دائر بين الوجوب والتحريم، وفي دار دوام بين الوجوب والتحريم نقول بالتحريم. واذا بنينا على الوجه الثاني نقول لا، الاصل كيف هو الحرمة عدم جواز الاخذ به. ليش؟ لان دفع المفسدة اولى من جلب المصلحة. فالقضية صاحب هذا الاصل يعني هذا التقرير أراد أن يدخل المسألوية تحت تلك الخبرة، خبرة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، فما اخترناه هنا نقوله هنا، إن اخترنا التخيير هنا نقول في موردنا بالتخيير، إن اخترنا الحرمة نقول في موردنا بالحرمة. هذا هو التقرير الرابع. الشيخ الأنصاري رحمه الله في مقام المناقشة يقول إدخال مسألة من تحت ذلك المورد في غير محله، يعني أنت تقول في موردنا الأمر يدور الأمر أمر هذا أخذ هذا الظن بين التعيين والتخيير، لو دار الأمر هكذا بين بين الوجوب والحرمة، لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة صحيح نقول بالتخيير حينئذ أو بالحرمة، لكن هذا في نفسه باطل، يعني إدخال المسألة تحت ذلك المورد، فإن هذا الظن المشكوك الحجية لا يدور أمره بين الوجوب والتحريم، بل احتمال الحرمة فيه متعين فقط وفقط، أما احتمال الوجوب ما موجود. ليش يابا فقط احتمال الحرمة موجود؟ لأن احنا جنة كل ظن لا نعلم بحجيته العمل به على أساس أنه حجة هذا تشريع، والتشريع محرم بالأدلة الأربعة، فمجرد عدم علمه بأنه حجة، مجرد شكله في أنه حجة أو ليس بحجة، هذا الشك ما يكفي للجزم لأنه ليس بحجة، لا يجوز العمل به. ليش هذا مجرد هذا؟ لأن إذا شكينا وردنا نعمل به على أساس أنه حجة صار تفريع، التفريع وصلت إذا تكون بالشيء، فإذا صار تفريع فالتفريع محرم بلا إشكال. إذن الخلاصة هنا الاحتمال اللي موجود هو فقط الحرمة، إذ عدم العلم بكون هذا حجة يكفي للجزم بعدم حجيته، فاحتمال التحريم هو المتعين، واحتمال الوجوب أصلا ما موجود حتى الأمر يدور بين الوجوب والتحريم، احتمال الوجوب أصلا ما موجود حتى الأمر يدور بين الوجوب والتحريم، حتى نقول بالتخيير أو بتعين الحرمة نطبق هذا المقدار. لذلك قال قدس سره ومنها إن الأمر في المقاني دائر بين الوجوب والتحريم. ليش؟ لأن إن كان حج هذا الفن فالأخذ به واجب، إن كان ليس بحجة فالأخذ به محرم، فالأمر دائر بين الوجوب والتحريم، ومقتضاه يعني مقتضى دوران الأمر بين الوجوب والتحريم، ومقتضاه يعني مقتضى دوران الأمر بين الوجوب والتحريم. مقتضى ما هو يوم التخيير على القول الأول احتمال الأول أو ترجيح جانب التحريم بناء على أن دفع المصدر أولى من جنب المنفعة. وفيه هذا الجواب منع الدوران. لا، الأمر في المقام ما يدور بين الوجوب والتحريم، لأن عدم العلم بل احتمال الوجوب إنما مفقود فقط المتعين احتمال الحرمة. ليش؟ لأن عدم العلم بالوجوب، عدم علمي بأن هذا حجة، عدم علمي بأن هذا يجب العمل به، نقص عدم العلم قلنا يكفي للجزم بالحرمة. لأن إذا ما علمت حجة أخذ دية التحريم والتشريع قلنا محرم بلا إشكال، لأن عدم العلم بالوجوب كافي في ثبوت التحريم. ليش؟ لما عرفته في تقريرنا الأول الذي كان الأول من أطباق الأدلة الأربعة، ذكر الشيخ على حرمة التشريع الأدلة الأربعة على عدم جواز التعبد بما لم يعلم وجوب التعبد به من الشارعين. ألا ترى أنه إذا دار الأمر بين رجحان عبادة وحرمتها مثل الصلاة ركعتين في الحسينية، دار الأمر بين أن تكون حرام حرام حرام مجرد وبين أن تكون لا راجعة مطلوبة، هنا يجوز أن أجيبها؟ لا. ليش؟ مجرد عدم علمي برجحانها يكفي لحرمتها. ليش؟ يعني انت يكون تجيبها بنية القربة يولا، بنية انها مطلوبة للمولى يولا، وانت لا تعلم بانها مطلوبة، فاتيانك بيها حينئذ يصير تشريع، لان قاعد تنسب مطلوبيتها للمولى ان المولى يطلبها مع انك لا تعلم بانه يطلبها، هذا تشريع. تجيبها حينئذ تشريع يصير. تستخد واحد يقول من باب الاحتياط اجيبها، مو من باب تشريع، من احتياط لحده المولى يريد، هذا ما يسمون احتياط يا أخي، لأن احتمال الحرمة مو موجود. احتياط وين مورده؟ إذا فقط احتمال رجحان كان من دون احتمال الحرمة، أما مع وجود احتمال الحرمة أي احتياط بعد يصير؟ احتياطك تنفعل وليس من احتياط بالغرب، فمن باب الاحتياط ما يصير. فإذا أنت لما تجيبها مو من باب الاحتياط، تجيبها من باب أنها راجحة مطلوبة، هذا راح يصير تشريع بعد لأن تعلم أنها مطلوبة. فيكفي لحرمة العباد عدم العلم برجحانها. ألا ترى أنه إذا دار الأمر بين رجحان عبادته وحرمتها، عين موردنا، عين موردنا، لأن موردنا يدور الأمر بين الحرمة إذا كان محجب وبين رجحان الوجود إذا كان حجب، عين موردنا. ألا ترى إذا دار أمر بين رجحان عبادة وحرمتها كفى عدم ثبوت الرجحان في ثبوت حرمتها؟ مو هيك يقولون في موردها، مش يقولون عدم ثبوت الحجية يكفي للجزم بعدم الحجية، إذ حينما لا نعلم بالحجية إذا أردنا الأخذ يلزم تشريع وهو محرم بلا إشكال. ومنها إن الأمر في المقام دائر. شوفوا بالله هذا التقرير الخامس، هذا التقرير الخامس، ومحصله أن يقال بأن نعلم أن الشارع كلفنا بتكاليف وجوبية وتكاليف تحريمية. مسلم هذا مو مسلم، بل بلا إشكال، بلا إشكال الله عز وجل كلفنا التكاليف بعضها واجب وبعضها محرم. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لأجل امتثال هذه التكاليف لا بد من تحصيل الاعتقاد بها. وإذا ما حصل الاعتقاد بها وما أقدر حينئذ امتثلها، امتثال التكليف فرع الاطلاع عليه، فرع معرفته، فرع الاعتقاد به. إذا لا بد من الاعتقاد به لأجل أن يحصل الامتثال. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، يا اعتقاد لازم، اعتقاد صار واجب جزما، لكن يا اعتقاد واجب، هل خصوص الاعتقاد اليقيني يلزم ولا لازم تعتقد بها يقينا؟ ولو ظني يكفي، ولو ظني يكفي، الذي يحصل الامتثال الظني، الاعتقاد الظني من الاخذ بنا بالشهرة التي هي مشكوكة الحجية، الشهرة مشكوكة الحجية ولا مثلا؟ فلو كان لازم خصوص الاعتقاد العلمي اخذ بالشهرة منه، لكن لو كان المطلوب هو الاعتقاد، تحصيل الاعتقاد الاعم من العلمي، يعني اليقيني الاعم من اليقيني ومن الظني، فالاخذ بالشهرة حينئذ يصير جائزا. فالمورد يكون من موارد، من موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير. يعني يوم تعين اعلان خصوص، يوم تعين اعلان تحصيل خصوص الاعتقاد العلمي، لو مخيرين احنا بين تحصيل الاعتقاد العلمي او الاعتقاد الظني، دوران الامر بين التعيين والتخيير. في موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير الحكم شئكم بالتعيين بعد، على قول وعلى قول اخر اطلقون نجري البراء عن خصوصية التعيين. على اي حال، من قبيل لو ما ادري انه انت قلت لي كتاب الرسائل جيبه، انا ادري انت قلت لي جيب لي كتاب، لكن ما ادري قلت لي جيب لي كتاب الرسائل، لو قلت لي جيب لو كتاب الرسائل لو كتاب المسائل، ما ادري قلت لي واحد من ذني جيب لي، لو قلت لي لا خصوص الرسائل جيبه، هذا وراء امر بين تعيين تخيير. العقل مثلا شفتم اهلاني يقول بويا كتاب الرسائل والدين، يعني التعيين، لأجل أن الامتثال حاصل على كلا تقديرين، إذا وجدت الرسائل، إذا قال لك الرسائل جيب خاتم الدين، إذا قال لك واحد من عدين إذا كان الواحد حصل ديما في دفع كتاب الرسائل، فإهناهم ما تنسل إحسان. نقول على أنه بعد أن وجب علينا تحصيل الاعتقاد، لكن ما ندري أن الواجب تحصيل خصوص الاعتقاد العلمي أو مخيرين بالاعتقاد العلمي والظني. فالعقل مثلا يحكم بالتعيين فيتعين حينئذ الاعتقاد العلمي، ولا يكفي تحصيل مطلق الاعتقاد ولو كان ظنيا. هذا هو الوجه الخامس، هذا موافق بحسب النتيجة علما لرأي الشيخ بحسب النتيجة بلي، لكن احنا نناقش وين بحسب الطريق الناقش. تقرير الأصل بهذا الشكل باطل، وجه بطلان بعدين نبين. ومنها أن الأمر في المقام دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالأحكام. أنا سويت الفيات ثلاث مقدمات، الشيخ لما نبين ما نبين بشكل ثلاث، أن الأمر دائر في المقام دائر بين وجوب تحصيل، أول تذكر المقدمة الأولى يا شيخنا، تذكر لنا علم بوجود تكاليف وجوبية وتكاليف تحريمية، هذه المقدمة الأولى. واذكر المقدمة الثانية، قول ويجب تحصيل الاعتقاد لأجل تحصيل تلك الأحكام وامتثال تلك الأحكام، هذا الامتثال فرع الاعتقاد، فرع المعرفة. بعدين تعلم المقدمة الثالثة، مو رأساً تخش في المقدمة، ورأساً ذات المقدمة الثالثة، أن الأمر في المقام دائر بين وجب تحصيل مطلق الاعتقاد بالأحكام، وإن كان بعدين بعد شوية لما يريد يذكر الردي يوضح، يوضح أصل التقرير والوجه. الأمر دائر وجب تحصيل مطلق الاعتقاد بالأحكام الشرعية المعلومة إدمانا، أشار بقولها المعلومة إدمانا، أشار بالمقدمة الأولى، يعني لنا علم إدماني بوجود تكاليف وجوبية وتحريمية، لكن ما نقدر نشخص على سبيل الفرق بقول المعلومة إدمانا، أشار بالمقدمة الأولى. قال الأمر دائر في المقام بين تحصيل وجوب مطلق الاعتقاد وبين وجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي، فهذا الشك شك في من يصير المكلف به، يعني عندنا علم بالتكليف، أنا أدري واجب علي أودي كتاب، لكن ما أدري المكلف به كتاب الرسائل، يقول لا مخير بين مكاتب ورسائل، فإنان التكليف معلوم شك المكلف به والعقل يحكم في موارد العلم بالتكليف والشك المكلف به ماذا يحكم في الاحتياط والاحتياط هنا بمن يحصل بالتعين وبين وجوب تحصيل اعتقاد القطعي فيرجع مقام إلى الشك المكلف به يعني المكلف به يعني شنو يعني إلى الشك المكلف به يعني شنو يعني إلى الشك في تردده بين التخيير والتعيين المكلف به مردد بين التعيين والتخيير يعني هاي وتردده عطف علامة على قول المكلف على قول المكلف به على قول المكلف به يعني شيل كلمة المكلف به خلي الدالة البقية في الحوار الثامن فيحكم بتعيين تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي ليش إلا القطعي يعني الاشتغال اليقيني يا أخي يستدعي الفراغ اليقيني وانا عد اشتغال يقيني ديما بلزوم تحصل الاعتقاد يا ولا بلزوم تحصل الاعتقاد يا ولا لكن ما أدري يا اعتقاد لازم تحصيله فراغ اليقيني ديما يحصله لتحصيل الاعتقاد يقيني فيحكم بتعيين تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي تحصيلا لليقين بالبراءة البراءة منين من تكليفاتك للتكليف بالاعتقاد خلافا للرأي الثاني الذي يقول لا نجب البراءة عن من أكو رأي ثاني يقول لك أكو رأي انتهى المثل يقول نجب البراءة عن التعيين خلافا لمن لم يوجد ذلك لم يوجد الاحتياط لم يوجد التعيين يعني في مثل المقام في مادة ولا عمر بين التعيين والتخيير قال نجب براءة عن خصوصية التعيين فأين نقول بالاحتياط طيب بالاحتياط في مورد النتيجة تصير أنه لازم الاعتقاد القطعي ولازم تحت الاعتقاد القطعي عن شنو يعني ما يجوز الأخذ بهذا الظن المشكوك بعد حين هذا وفيه أولا أن وجوبه الشيخ رحمه الله يجيب بجوابه الجواب الأول يقول أنت قلت الأمر يدور بين تحصيل بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد وبين وجوب من تحصيل ما تحصيل خصوص الاعتقاد العلمي إذا دار الأمر بينهما بين التعيين والتخيير قل الأمر كما قلت هل لازم مثلا مثلا الاحتياط الذي يصب التعيين لكن احنا نقول أصلا ما تصل النوبة إلى ذلك يعني إلى دوران الأمر بين التعيين والتخيير لو تعيين أكو جزما لو تخيير أكو جزما أما الترديد بين احتمال التعيين والتخيير ما موجود ليه؟ يقول لأن الحاكم بوجوب تحصيل الاعتقاد من هو؟ العقل أم الشرع؟ اللي قال لازم في المقدمة الثانية تقلل في المقدمة الأولى قلت لنا علم بوجود وجوبات تحصيل في المقدمة الثانية قلت يلزم تحصيل الاعتقاد من قال يلزم تحصيل الاعتقاد من هو الذي يحكم بذلك أكو رواية أو آية لا لا رواية ولا آية وإنما العقل بذلك الصحيح أن العقل هو الذي يحكم بلزوم تحصيل الاعتقاد ليش العقل يقول لازم تحصيل الاعتقاد يعني العقل يقول لي يا شيخ إذا ما تحصل اعتقاد بالتكاليف فما تقدر تمتثلها امتثالك إلها يتوقف على من على تحصيل الاعتقاد فلازم عليك تحصل الاعتقاد مقدمة لامتثال التكاليف إذا الحاكم بوجوب الاعتقاد بوجوب تحصيل الاعتقاد هو العقل وعدنا قاعدة يا أخي وعدنا قاعدة يا أخي العقل حينما يحكم بشيء ترديد في موضوع حكمه ما أصل ترديد في موضوع حكمه ما موجود لما يقول تحصيل الاعتقاد لازم لابد موضوع حكمه متعلق حكمه ما بيترديد يو أنه يقول يلزم تحصيل اعتقاد يعين الموضوع يعين الموضوع يقول خصوص العلم منه يعني من الاعتقاد يو أنه يعين لا يقول في أحد شكله سواء كان هذا أنا يكفي أحدهما سواء كان يلزم تحت الاعتقاد الأعم من العلمي أو الظني. فلو يجزم بالتعيين بتعيين خصوص الاعتقاد العلمي لو يجزم بما بالتخيير. أما أنه يتردد في موضوع حكمه هذا مستحيل يا أخي بالأحكام العقلية. لا في الحقيقة مو بس بالأحكام العقلية كل حاكم أنا ما أنت أنا لما تريد تحكم بشيء لابد موضوع حكمك معين. إذا لم يتعين موضوع حكم في الحقيقة حكم ماكو. إذا أنا عيد أقول لك جيب لي جلاس ماء يلا قوم جيب لي جلاس ماء جلاس ماء بارد يولا مخير بين ماء البارد أو غير البارد. لما أحكم لابد أنا معي موضوع حكمي. لو حكم طبيته على خصوص ماء البارد فأنا أقول لك قوم جيب ماء يعني خصوص البارد. لو طبيته علاما على الأعم من البارد وغير البارد. أما أنه أحكم لازم تجيب الماء لكن شنو ماء البارد خصوصا ولا مخير ما أدري ما يصير ما أدري ما يصير. فإذا ما أدري يعني حكم ما أصور كل فرض وجود الحكم. لما الحكم أقول حكم على من ينصد على موضوع يحتاج الحكم علما إلى محكوم عليه. فأنت محكوم عليه يو هو خصوص الماء البارد لو الأعان. أما ما تدري يعني معناه محكوم عليه ما إذا ما أصل محكوم عليه مردد يعني إذا الحكم ما أصل جزمه يعني الحكم ما راح يصير ماذا ترديني. وإحنا المفروض الحكم أكو عنده أنا محاكم. فإذا حاكم جزمه لابد موضوع حكمي معين لا ترديد فيه. وإلا إذا صار ترديد فيه في المحكوم في الموضوع يعني صار ترديد بالمحكوم عليه ترديد بالمحكوم عليه معناه ترديد في الحكم يعني معناه حكم جزم ما أصل. إذا اتضح مو بس الأحكام العقلية متى ما حكم أكو عدل لا بد موضوع يعني المحكوم عليه متعين. فالعقل أرجع لأصل بالموضوع لما يقول الاعتقاد تحصيل لازم لو يقول خصوص العلمي لو شو يقول الأعم من العلمي والظني. فما راح يصير المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير بل يو احتمال التعيين فقط أكو. إذا العقل إيش قال عن خصوص الاعتقاد القطعي هو الكاد لو أنه لا مورد ثم موارد التخيير. إذا العقل قال أنه يكفي تحصيل الاعتقاد العام من الظني والعلمي. أما ترديد بين الاحتمالين هذا معناه تقديم موضوع الحكم لا يجوز. ولهذا يا أخي أتفرد إشكال على من قال بأن نتيجة دليل الانسداد مهملة. يعني شنو؟ يعني إذا باب العلم علينا منسد صار الظن حجة ومو حجة. بعضهم قال حجة بدليل الانسداد. يعني شنو بدليل الانسداد؟ كونوا دليل مركب من خمس مقدمات لإثبات أن كل ظن حجة. المقدمة الأولى قالوا إن علينا تكاليف جزمة. مقدمة ثانية يجب امتثال هذه التكاليف. مقدمة ثالثة باب العلم بهذه التكاليف منسد فأثبتوا حجية الظن بعد ما تمت هذه المقدمات. هذا مو مهم بس لما تمت المقدمات راح يثبت أن الظن حجة. يابا هذا حكم عقلي لو حكم شرعي الظن حجة. الظن حجة حكم عقلي وشرعي. بعضهم قالوا لو تمت المقدمات هذه المقدمات الخمس يستكشف العقل أن الشارع جعل الظن حجة. يستكشف العقل مو هو يحكم العقل لا هو يستكشف. فدور العقل مو دور الحاكم دور الفاسد. ماذا يعبرون عنه بمثلة الفاسد وبعضهم قالوا لا هو العقل يقول هو يحكم لأن الظن حجة مو يستفسر دور العاقل. هذا يعبرون عنه بمسلك حكومة. هذا فرد بحث موجود بينات. سواء قلنا بالكشف أو قلنا بالحكومة أكبر السؤال يطرحوه هنا فالتساؤل يطرحوه هنا في بحث الانفجار وهو عن النتيجة تطلع كلية أو جزئية أو مهملة. يعني شنو؟ يعني لما نقول بأن الظن حجة والظن حجة أيضا من الظن من الشهرة من الإجماع من القياس من أي ظن من طيران الطرد الهواء لو حصل الظن في الحكم عن حجة إلا طبيعي إذا هي عنه ذات من طبعها مثل القياس. هل النتيجة تطلع كل ظن حجة يعني العقل تتبع يحكم؟ يو لا العقل يقول بعض الظنون حجة يا بعض الظنون القوية شوية قوة أكبر بس الركيز. هذا احتمال ثاني. واحتمال ثالث بعضهم قالوا النتيجة مهملة. يعني شنو مهملة؟ يعني العقل لا يقول عن كل ظن حجة ولا يقول خطوفة قوية حجة. ها يقول في الجملة الظنون حجة في الجملة هاي اللي يعبرون عنها قضية مهملة في الجملة الظن حجة. أما كل ظن أو بعض الظنون وهي خصوص القوية هذا من الناحية العقل ساكت عنه مردد العقل ما يدري بس حتى ما يستدل على أن ما يدري حتى ما يقول بعض الظنون لا بحجة على سبيل القضية المهملة. أما يا بعض مهمل فإذا صارت القضية مهملة احتاجوا إلى بحث ثالث ثاني ثالث ما عندي تسمي شنو البحث الآخر عن إذا القضية مهملة النتيجة مهملة وما راح نستفيد من حجة فلا بد هل إهمال نرفع فأجروا مقدمات أخرى ذكروا وجوه أخرى لرفع هذا الإهمال. يعني بعد ما ثبت أن الظن جملة حجة يا بعض يا هذا في الجملة الذي قلنا بعض حجة يا بعض يعني المقصود خصوص الإطميناني أو كل ظن فأجروا بحثا ثانيا. بس أنا ما لي شغل بهذا بس المهم الذي أريد تحفظه تدري يا هو هذا أريده أن بعضهم قال لو تمت مقدمات الامتداد هل مقدار أريد تحفظه فالعقل يحكم بأن الظن حجة مو الشارع والنتيجة الذي تطلع مهملة مو كلية ولا جزئية. الشيخ الأنصاري يشكل على هؤلاء يقولهم إذا العقل حكم بأن الظن حجة ما يصير موضوع حكم مردد مهمل لابد لما يقول الظن حجة لابد يعين موضوع الحكم لو يقول كل ظن ما يقول خصوص الإطميناني أما يقول تجملة لا على سبيل التعين ما يدري ما يصير هذا. إذا فرضنا العقل حكم لابد النتيجة تطلع لو كلية لو تطلع جزئية أما تطلع مهملة لا كلية ولا جزئية هذا معناه تردد في موضوع الحكم العقل والتردد في موضوع الأحكام العقلية أمر مستحيل. هذا جبناه إذن كشاهد علمه إن نريد نقول في موردنا همات الحكم الذي يحكم بوجود تحت الاعتقاد هو العقل والعقل لما يحكم بوجود تحت الاعتقاد هو يحكم خصوصا علمي هو اللازم مو يقول بكيفة العلم أو الظني. أما يقول ما أدري مردد أنا بين العلم فقط وبين الأعان حتى يصير المورد من دوران الأمر بين تحت الاعتقاد هذا غير متصور أصلا. وفيه أولا أن وجوب تحصيل الاعتقاد بالأحكام ليش لازم من باب مقدمة مقدمة من باب المقدمة علما مقدمة عقلية للعمل بها وامتثالها. فإذا من باب المقدمة نقول من الذي يحكم من باب المقدمة لازم تحصيل الاعتقاد فالحاكم بوجوب مقدمة عقلية فالحاكم بوجوبه بوجوب الاعتقاد والعقل ولا معنى لتردد العقل في موضوع حكمه. يعني شنو يعني يفاجئ يعني شلون تلقى عقل التفسير يعني ان الذي حكم هو يعني العقل بوجوبه هو العقل بيدري هو حكم بوجود تحصيل الاعتقاد، هو ما يدري، حكم بوجود تحصيل مطلق الاعتقاد العام من الظن والقطعي، التصوير السهل حجة أو قصوص العلم، هذا ما يصير يا أخي. بل إما أن يستقل العقل بوجود تحصيل الاعتقاد القطعي على ما حينه أنه لازم ماذا؟ قصوص القطع، وأما الظن لا يحكم به العقل، وإما أن يحكم يحكم بكفاية مطلق الاعتقاد يوذاك على سبيل يوهاد على سبيل الشعين تردد ما يصير، ولا يتصور الإجمال في موضوع الحكم العقلي، لأن التردد في الموضوع يستجب التردد في نفس الحكم، لأن التردد في الموضوع معناه تردد في المحكوم عليه، والتردد في المحكوم عليه يعني ما أدري تحكمت عليه من حكم، يعني تردد في الحكم، لأن التردد في الموضوع يكون تردد في الحكم، وهو لا يتصور من نفس الحاكم. إذا افترضنا حاكم حاكم يعني حكم عقلي، إذا حكم أكو حاكم أكو موضوع حكم يكون معين، وستجيء الإشارة إلى هذا عند بين إن شاء الله في بين الانتباه في إلى هذا ياه إلى هذا أن موضوع حكم عقلي لا يمكن التردد فيه في مقام الرجع لمن على من زعم في رد من زعم أن نفيذ الدليل الانتداد مجملة يعني مجملة تصلح لا كلية لا جزئية، وفي نفس الوقت شيء يقول دليل انتداد لو كان تطلع النتيجة عقلية مو شرعية مع عده دليل الانتداد دليلا عقليا يعني النتيجة تطلع به عقلية وحكما يستقل به العقل، هو يعني يبني على مسلك حكومة، هذا ما يسمع عندنا على مسلك الحكومة مع فرض إهمال النتيجة، هذا هو الأول الرد الأول. الرد الثاني أن يقال أنت بويا شو تريد تسدد يا صاحب الدليل الثاني، أنت شو تريد يا صاحب التقرير الخامس، أنت شو تريد تسدد أنا هكذا الظن لا يجوز العمل مثلا به، وإحنا نقول أكو طريق أسهل، أكو طريق أسهل لإثبات حرمة العمل بالظن، وهو ماذا يقال؟ يقال إحنا الظن الذي قعد نتكلم أنه يجوز العمل به ولا يا ظن هو الظن المخالف للأدلة والأصول، هذا قاعد نتكلم عنه، فإذا كان هذا الذي نتكلم عنه ويكفي لحرمة العمل بهذا الظن أنه مخالف للأدلة والأصول، الأصول مثل من يأصل مثل الاستصحاب أظنا بالحرمة، والاستصحاب يقتضي أظنا بحرمة صلاة الجمعة، والاستصحاب يقتضي بقاء وجودها، يكفي لحرمة العمل بهذا الظن دليل الاستصحاب، ودليل الاستصحاب يكون مستصحب، ومعنى استصحاب يعني لا تعمل به من غير الاستصحاب، اللي بغير الاستصحاب شنو هو؟ الظن. فهذا الطريق الثاني ليش تطول لك الطريق بعد؟ محل كلامنا لما نتكلم الظن حبه ولا يا ظن المخالف للأصول والأدلة ويكفي لحرمة العمل بهذا الظن نفس دليل الأصل، يعني دليل الأصل يقول خذ بالأصل أو دليل الخبر، لأن دليل الخبر خبر الثقة يقول أخذ الخبر الثقة، معنى أخذ الخبر الثقة يعني تأخذ بهذا الظن، يكفي لحرمة الظن هو نفس هذا دليل الأصل، بعد ما في حاجة إلى تطويل المسافة تقول لنا علم إجمالي بوجوب للأحكام واحد ويلزم تحصيل الاعتقاد مقدمة اثنين، يدور الأمر في أن اللازم تحصيل اعتقاد العلم فقط أو الأعام، فإذا درع ما بين التعيين والتخيير العقل شو يقول؟ بالتعيين. ليش هالتطويل من يحتاج به؟ ومن أول قول ما يجوز الأخذ بالظن، لماذا؟ لأنه يلزم طرح دليل الأصل أو يلزم طرح ماذا؟ دليل خبر الثقة، دليل اجتهادي، هذا مسافة أكثر من قبيل الأكل من القصر، واحد لما يريد يأكل فليش يأكل ماذا؟ مع تطويل المسافة يأكل يخلي إيده يأكل يأكل من القصر، هذا تطويل بالعطائل، هنا هم كذلك انت قاعد تاكل ماذا؟ كيف سالك الذي ياكل من قفا تطويل بلا طائل، هذا ما افاده قدس الرسل. الرد الثاني اقول الشيخ قال محل كلامنا في الظن المخالف علما للأصول. منو قال؟ ها، لأن الظن إذا مو مخالف للأصول تعمل به على وجه التعبد ولا على وجه التعبد. إذا على وجه التعبد إلى إشكال حرام ما انتشل. لا على وجه التعبد إلى إشكال جائز. قال لعله حسن إذا جبت على وجه الاحتياط. إذا محل الكلام وين ينحصر؟ الظن الذي ما جيب على وجه التعبد واحد، و ثانيا المطلوب أنه مخالف له ماذا؟ لأصل. وأما إذا لم يخالف أصلا ولا دليل اجتهادي وجبت على وجه الاحتياط بلا إشكال الأخذ بإيجاد. إذا محل الكلام وين ينحصر؟ فيما إذا كان الظن مخالف للأصل أو لدليل اجتهادي. وأما إذا لم يكن مخالف إما لا إشكال في جوازه وإما لا إشكال في عدم جوازه، فينحصر محل الكلام الظن المخالف أصل. هذا ما أفاده الشيخ، وإن لم يبينه بهذا الشكل. هو قال محل الكلام فقط الظن المخالف أصل، لكن ليش هذا محل الكلام؟ أنا بينت بهذا الشكل. بس أقولا لو كان محل هذا التعليق الذي عيد دفن، لو كان محل الكلام هو الظن المخالف للأصل فالأمر كما يقول الشيخ يكفي لحرمة العمل بهذا الظن نفس الأمر، لأن نفس زي أصل نفس زي استصحاب، يقول استصحاب لا تجري غير الاستصحاب. لكن من قال ذلك؟ من قال بأن محل الكلام هو فقط هذا؟ هذا هو أول الكلام. لعل واحد من عصب قبل شيخنا أتدري، لأنه إذا ما مقارب للأصل إذا جبت على وجه التعبد بلا إشكال ما يجوز، إذا لا على وجه التعبد بلا إشكال يجوز. هذا الصواب ما يصير بيان، أنا مو بيان تام، هذا أنا بينت لكنه ليس تام. لأن نقول هم إذا مقارب للأصل بلا إشكال ما يجوز، أنت إذا كلمة بلا إشكال تجيب هي كلها دائما تجي بلا إشكال. إذا على وجه التعبد بلا إشكال ما يجوز العمل، إذا مخال الأصل هم بلا إشكال لا يجوز العمل به، إذا لا على وجه التعبد ولا مخال الأصل بلا إشكال يجوز العمل. فإذن إذا صار كلمة بلا إشكال بلا إشكال فهي دائما نقدر نجيبها. فالخلاصة أنا الذي أناقش فيه أنه من قال بأن محل الكلام هو هذا؟ لو كان هذا محل الكلام فالأمر كما كان، يقول الشيخ أنه هذا يكفي لإثبات حرمته مخالفة علما. وأما ثانيا فلأن العمل بالظن في مورد مخالفته للأصول والقواعد الذي هو محل الكلام، الكلام هو هذا الظن مخالف الأصل، لأنه الظن غير مخالف الأصل بلا إشكال يجوز العمل به إذا لم يكن عن وجه التعبد. هذا أنا أبينه كتوضيح لكلام الشيخ. العمل بالظن في مورد مخالفته الأصل مخالفة قطعية لحكم الشارع بما لحكم الشارع بوجوب الأخذ بالاستصحاب، بوجوب الأخذ بتلك الأصول مثل الاستصحاب حتى يعلم خلاف تلك الأصول من الأصحاب، يجب العمل به حتى يعلم خلافه. إذن فلا حاجة في رده، يعني في رد الظن، في رد العمل بالظن علما، إلى أن نتمسك بقاعدة الاشتغال اليقيني تستدعي الفراغ التطويل بلا طائف إلى مخالفة العمل بالظن لقاعدة الاشتغال. والاشتغال دينا أصل اشتغال بالنسبة مشتغلة بلزوم تحصيل الاعتقاد، ايه اشتغال بتحصيل الاعتقاد مو اصيل ولا تنزول. ماذا في رده الى مخالفة العمل بالظن لقاعدة الاشتغال، اشتغال دينا لتحصيل الاعتقاد الراجع الى قدح المخالفة الاحتمالية للتكليف المتيقن، يعني قاعدة الاشتغال هي ترجع علما بالحقيقة، قاعدة الاشتغال يقيني تسرع فراغ اليقيني، يعني على انه المخالفة الاحتمالية هي قادحة مخالفة احتمالية بما نصير لترك تحصيل الاعتقاد العلمي. اذا اخذت بالاحتمال الظني بالاعتقاد الظني هاي مخالفة احتمالية، لعله على ان الاعتقاد لذلك الاخر، لعل الاعتقاد المطلوب من قبيل الوافي اذا اشربه الاثنين ما يصير موافقة قطعية، اما لو اشربت واحد في صير موافقة مخالفة احتمالية. موافقة قطعية أقوى ولا لا؟ ما موافقة قطعية. فلما أقول لك موافقة قطعية لازمة يعني المخالفة الاحتمالية لا تجوز التي تحصل المخالفة الاحتمالية بحد الله صاحب بينهم كذلك. فلا حاجة لرد العمل بالظن لقاعدة الاشتغال اليقين بالظن الذي نفيد قاعدة الاشتغال يقدم الفراغ اليقين. شو تقول لك؟ تقول لك على أنه الموافقة القطعية لازمة، يعني المخالفة الاحتمالية تضر، الراجعة يعني بعد الاستغراق إلى فتح المخالفة الاحتمالية، فتح يعني شنو القصد؟ يعني يضر، يعني المخالفة الاحتمالية تضر لا تجوز، الراجع على فتح المخالفة الاحتمالية لتثبيت المتيقن، تثبيت المتيقن ياهم هو اللي تفتح في الاعتقاد. أخذ مثال، مثلا إذا فرضنا، يجيب مثال إما لظن مخالف الأصل، مثلا إذا فرضنا أن الاستصحاب يقتضي وجوبه، الظن به من حاصل الظن مالتنا، حاصل بالحرمة، فحينئذ يكون العمل بالظن مخالفة قطعية لحكم الشارع بالاستصحاب، لحكم الشارع بعدم نقض اليقين بالشك، بغير اليقين يعني بالشك، فلا يحتاج إلى تكلف عن مقدمات عديدة نذكر، إلى تكلف أن التكليف الواجبات والمحرمات يقيني، هذه المقدمة الأولية الذي أنا سأل، هاي قلت توضيح بعدين يبي هذا التوضيح الذي يبي يقيني، ولا نعلم كفاية تحصيل، بس المقدمة الثانية طواها ما جابها، لأن تأكلها بالأول أو ما ذكرها الحاصل طواها مناسب يجيبها ويلزم تحصيل اعتقاد، هاي المقدمة الثانية، المقدمة الثالثة هذه، ولا نعلم كفاية تحصيل مطلق الاعتقاد الراجح فيها يعني في تلك الأحكام أو وجود تحصيل الاعتقاد القطعي، من يدري عن هذا اللي هذه مطلق الاعتقاد أو خطوط القطعي، وبعدين شو نقول؟ نقول إذا أخذنا بالقطعي يصير حينئذ الموافقة قطعية، وعن في تحصيل الاعتقاد الراجح يعني الظني مخالفة احتمالية، ما تصير موافقة قطعية، موافقة قطعية دائما تصير بالأخذ بالاعتقاد القطعي، إلا إذا أخذ بالاعتقاد الظني يعني الراجح مخالفة احتمالية علما للتكليف المتيقن، تكليف متيقن ياهم يعني التكليف لزوم الاعتقاد، لزوم تحصيل الاعتقاد، تكليف متيقن يعني تحصيل الاعتقاد، فلا يجوز، فما يجوز الأخذ بالاعتقاد الظني لأن مخالفة احتمالية، مخالفة قطعية دي مخالفة احتمالية دي، وهي لا تجوز لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني بمن يصير بالأخذ بالاعتقاد القطعي، يقول الشيخ هذا تفويض لا طاعه، فهذا أشبه شيء بالأكل عن القفا أو من القفا، ورع سيد الشيخ أصر المتافة والما يجوز أخذ الظن لأنه بيطرع مخالفة لذي أصحاب، فقد تبين مما ذكرنا أن ما ذكرنا في بيان الأصل، يقول التقريرات خلصة، وتبين أن التقرير الصحيح يا تقرير هو الأول الذي ذكرنا، أن ما ذكرنا في بيان الأصل هو الذي ينبغي أن يعتمد على الأن بقية رديناها، وحاصل أظن سينا إحنا في تخمه وضحنا بعد يا شيخ، يقول له هم أكرر فيها باتر إن شاء الله نأخذه، والحمد لله رب العالمين.